قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. آمنت بالله صدق مولانا خالقنا العظيم. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الفاتحة.